يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد توقف الحديث بنا في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين عند قول المصنف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك الحديث 14، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كنا في الحديث الماضي توقفنا عند حديث أبي هريرة، أو أنهينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، إلى آخر الحديث. ثم أتبعه المصنف بهذا الحديث العظيم الذي يدل على فضل الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. وهذا لا شك أنه من حسن الترتيب والتصنيف، فإنه لما ذكر فضل الطهارة ذكر إيش؟ فضل الصلوات الخمس. وهذا الحديث العظيم، وهو الحديث الذي نفتتح به، دليل على سعة أو سعة فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه، وذلك أنه جعل هذه الصلوات الخمس يكفر الله تعالى بهن ما بينهن من الذنوب مهما كثرت، بشرط أن تجتنب الكبائر. فإذا صلى الإنسان الفجر ثم اقترف ما اقترف من الصغائر ثم صلى الظهر، كفر الله عز وجل بصلاة الظهر ما وقع بينه وبين صلاة الفجر من صغائر. ثم إذا صلى العصر هكذا، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم إذا صلى الفجر مسح ما بين العشاء إلى الفجر من صغائر الذنوب. وأنت إذا تأملت هذا وجدته دالا على كثرة أو سعة فضل الله عز وجل كما سبق، ودالا على أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بهذه الصلاة التي لو لم يكن منها ومن شرف وفضل المحافظة عليها إلا هذا التكفير للذنوب التي لا نسلم منها. لو لم يكن إلا هذا لكفى بذلك حاديا وداعيا إلى أن يحافظ الإنسان عليها. ثم قال: والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. فعندنا تكفير يومي، وعندنا تكفير أسبوعي، وعندنا تكفير سنوي. فأي فضل هذا أيها الإخوة؟ فضل عظيم وجود كبير من الرب الكريم سبحانه وبحمده. وهنا السؤال قد يطرحه بعض الناس، وهو: إذا كانت هذه الصلوات تكفر ما بينها، فماذا بقي للجمعة؟ وماذا بقي إيش لرمضان؟ فيقال: الناس في هذا درجات، منهم من يعصمه الله عز وجل فلا يذنب أصلا، يعني ليس يذنب مطلقا، لا، ما في أحد يسلم من ذنب مطلقا، لكن لنفترض أنه يبقى أيام لا يعصي الله عز وجل، يحفظ سمعه وبصره. وقد تقول: كيف هذا؟ كيف يتصور؟ يتصور هذا في أناس كثر، النساء في البيوت التي يكففن ألسنتهن ويحفظن أبصارهن، الناس الذين قد يكونون في الجهاد في الثغور لا يفكر بشيء غير نصرة هذا الدين، الإنسان المسجون الذي لا يحتك مع أحد، ليس عنده إلا المصحف والصلاة والعبادة والذكر، هناك أناس كثير ينطبق عليهم هذا، فأين يذهب أجر ما بين الصلوات الخمس؟ فيقال: مثل هؤلاء ينقلب التكفير في حقهم إلى حسنات، إلى حسنات، فيرفع الله عز وجل بهذا درجاتهم. والنوع الآخر هم الذين يخلطون، كما يقع منا، نسأل الله أن يعفو عنا، كما قال الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فيقع منهم التخليط، يقع منهم الخطأ، ويقع منهم الذنب بين الفينة والأخرى من هذه الصغائر، فتكون هذه الصلوات والجمعة ورمضان مكفرات. والصنف الثالث من الناس من يقع في الصغائر والكبائر، فهؤلاء قيل فيهم قولان لأهل العلم: منهم من يقول إن التكفير فقط خاص بالصغائر كما هو ظاهر الحديث، ومنهم من يقول إذا كثر منه هذا العمل ومحية الصغائر فإنه لا يمنع أن يخفف عنه من الكبائر، لأنها تمحى، يخفف إيش عنه من الكبائر. وهذا هو الذي رجحه النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. ولكن ظاهر الحديث يدل على أن التكفير خاص بماذا؟ بالصغائر فقط. فنقف عند هذا الحد. قد يقول قائل إذا ما الذي يكفر الكبائر؟ يكفرها ماذا؟ التوبة الخاصة. لابد من توبة خاصة، ما يكفي تقول أنا صليت ولا الجمعة ولا رمضان ولا لا، لابد أن تتوب وتقول يا رب استغفرك وأتوب إليك من هذا الذنب وتندم ولا تعود إلي، إلى آخر الشروط المعروفة في باب التوبة وسبق الكلام عليها. السؤال الثالث في هذا الحديث ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم فعله بلعنة ونحو ذلك، فكل هذه داخلة ضمن الكبائر. وفي هذا يقول الناظم فما فيه حد في الدنيا، في الدنيا يعني في الدنيا، مثل الزنا، مثل القذف، مثل السرقة، أو توعد بأخرى يعني توعد عليه في الآخرة بوعيد، مثل لا يدخل الجنة نمام، من فعل كذا وكذا فهو في النار، من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ما أسفل من الكعبين ففي النار، إلى آخر تلك الأحاديث، هذا من الكبائر. يقول فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، يعني سمها كبيرة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال وزاد حفيد المجد اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، يعني إذا جاء الحديث فيه لا يؤمن أحدكم، نعم، أو الله لا يؤمن من فعل كذا وكذا، فهذا داخل في حدود إيش؟ الكبائر، كأذية الجار مثلا. قال أو بلعن مبعد، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، وهكذا. فكل هذه داخلة في ماذا؟ في حد الكبيرة، في حد الكبيرة. فهذه لابد لها من توبة خاصة. فإن كان الذنب متعلقا بحقوق المخلوقين فلابد أيضا من ماذا؟ التحلل منهم ورد المظالم إلى أهلها. وفي هذا الحديث دلالة على القول الراجح من أقوال العلماء من أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقسم الله تعالى الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة الخامس عشر وعنه رضي الله عنه اللي هو أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه من الدلالة على كثرة طرق الخير ما هو ظاهر. أول فوائد هذا الحديث نبدأ به قبل أن نذكر هذه الأوجه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في عرض العلم. فهو لم يقل مثلا مما يرفع الله به الخطايا كذا وكذا، بل شوقهم إلى حصول العلم بطرح السؤال، فقال ألا أدلكم. الآن تشتاق النفوس إلى ماذا؟ إلى معرفة الجواب. قالوا بلى يا رسول الله، بلى. فقال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن يأتي الإنسان بالوضوء تاما مع حصول المشقة في فعل ذلك. وهذا ينطبق على أيامنا هذه في الشتاء حينما يكون الماء باردا، تعطرت سخانة أو صار الإنسان في البر أو في السفر أو غير ذلك من الأحوال التي لا يتهيأ له أن يتوضأ فيها بماء دافئ، ثم مع هذا لا يخل بوضوئه بل يتمه، فهذا مما إيش؟ يرفع الله به الدرجات ويكفر الله به ماذا؟ الخطايا. فليحتسب الإنسان في هذا. والسؤال هنا هل يشرع للإنسان أن يتوضأ بماء بارد يعني يدور التعب؟ الجواب لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، بل إذا تيسر ما يعينك على إسباغ الوضوء فافعله، لكن لو قدر أن فاتك هذا فإن إسباغك له مما يكفر الله به خطيئاتك ويرفع به درجاتك. قال وكثرة الخطى إلى المساجد. وسيأتي إن شاء الله بعد في الدرس القادم قوله عليه الصلاة والسلام لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم. لما أرادوا أن يقتربوا من المسجد النبوي قال صلى الله عليه وسلم لا، خلوكم في مكانكم البعيد، لأن كل خطوة تمشونها إلى الصلاة إيش؟ ها؟ يرفع الله عز وجل بها درجة، يحط بها عنكم خطيئة. قال وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا يرجح ماذا؟ أفضلية بعد البيت عن ماذا؟ عن المسجد. لكن هل المعنى أن يتقصد الإنسان ها السكن بعيدا؟ الجواب لا، هو قد يبني أصلا قبل بناء المسجد، يكون من أول الناس الساكنين في الحارة ثم يبنى المسجد بعيدا إيش؟ عن بيته. فهنا يقال له هنيئا لك الأجر في خطواتك التي تمشيها إلى بيت الله عز وجل، فما من خطوة تخطوها إلا ويحط بك عنها خطيئة ويرفع لك بها درجة. فكثرة الخطى هذه من أسباب رفعة الدرجات وتكفير الخطايا. فهنيئا للذين يحافظون على صلاة الجماعة، هنيئا للذين يحافظون على صلاة الجماعة. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والمقصود بهذا أن الإنسان، ثم قال فذلكم الرباط. الرباط الأصل فيه هو الرباط على الثغور وملازمتها صيانة لديار الإسلام عن دخول الأعداء إليها، هذا أصل الرباط، لأن الإنسان فيه كأنه قد ربط ولم يسمح له بترك الثغر والانصراف عنه. كذلك هذا الإنسان رابط أي لازم بيت الله عز وجل فلم يغادره انتظارا لماذا؟ للفريضة الأخرى. وهذا كما أنه من أسباب رفعة الدرجات وتكفير الخطايا فهو أحد أسباب نيل مغفرة الله عز وجل، لقول عليه الصلاة والسلام ولا تزال الملائكة تقول لأحد أو تدعو لأحدكم وتستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أو يحدث. وهذا من بركات لزوم المساجد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ليس المعنى أنه لا يخرج منها، لا، بل كلما خرج حن إليها، وكلما خرج منها انتظر داعي الفلاح مرة أخرى ليعود إليها. فاللهم اجعلنا ممن تعلقت قلوبهم ببيتك يا رب العالمين، واجعلنا ممن تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. هذه الرواية عند مسلم فذلكم الرباط، أخرجها الإمام مسلم من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواها مالك في الموطأ، وكذلك الإمام أحمد في المسند من طريق مالك، ومن طريق أيضا قتيبة بن سعيد عن مالك، كلهم بتكرير كلمة فذلكم الرباط ثلاث مرات، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومسلم أخرجها من أحد الطرق بتكرار الكلمة مرتين أو الجملة مرتين، وهذا يدل على أن هذا أمر إيش؟ لا يقدر عليه كل أحد، وإنما يقدر عليه ماذا؟ الصابرون الذين رابطوا ولازموا بيوت الله تبارك وتعالى. ومن الملاحظ الإيمانية والتربوية في هذا التعبير النبوي الجميل في قوله فذلكم الرباط أن من لازم الثغور في سبيل الله عز وجل ولازم بيوت الله تبارك وتعالى كفته هذه عن المعاصي، ربطته وأعانته إيش؟ أن لا ينطلق إلى المعاصي. وهذه من بركة لزوم طاعة الله عز وجل. هل تتوقع إنسان ملازم لبيوت الله عز وجل، ملازم لبيوت الله يذكر الله يقرأ القرآن الكريم يتعلق قلبه بالآخرة يفكر في المعاصي؟ لا. من الذي يفكر فيها؟ الذي يفكر فيها هو الذي يذهب إليها يبحث عنها يفتش عنها في جواله، أو يذهب إلى أماكن المعاصي التي تذكره أو تهيجه على فعلها أو النظر إليها أو سماعها. ولهذا أقول من أراد أن ينظف قلبه، ومن أراد أن يصحح قلبه وأن يزيد إيمانه وأن يستعين على الهروب من الفتن، فتن الشهوات والشبهات فليلزم بيت الله عز وجل، لا أقول يلزم ليعطل دنياه، لا رهبانية عندنا في الإسلام، وإنما ليحرص أن يكون له بقاء ما استطاع في بيوت الله عز وجل. هنا تتنزل السكينة، هنا تنزل الملائكة، هنا تتغشى أهل المساجد رحمة الله عز وجل، هنا يقال لأهل هذه المجالس نسأل الله الكريم فضله واجعلنا وإياكم ممن ينال هذه الفضائل، انصرفوا مغفورا لكم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تتنزل فضائل ورحمات وبركات في مجالس الذكر، في مجالس القرآن، في حلق تحفيظ القرآن، في حلق العلم، في مدرسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السكينة، من أراد الرحمة، من أراد حفيف الملائكة أو حف الملائكة به، فليأتي إلى بيوت الله عز وجل. فإن تعذر أو كانت مثلا المخاطب بهذا امرأة ليست ممن تخاطب بالإتيان المساجد، فلتعقد مجلسا في بيتها في لذكر الله عز وجل. فإن كانت وحدها فلتتعلق بالله عز وجل بجلوسها في مصلاها، بكثرة الذكر، بقراءة القرآن الكريم، بالتضرع، بالدعاء، ولتبشر بخير من رب كريم رحيم. في الحديث السابق أريد أن أنبه إلى نقطة، وهي حديث الصلوات الخمس، من الإجابات التي نسيت أن أذكرها على السؤال الذي طرحته قبل قليل، وهو على أي تكفير يقع للذنوب إذا كانت الصلوات الخمس يكفر بعضها بعضا والجمعة إلى الجمعة إلى آخره، فواحد فعل الطاعات هذه أين التكفير إذا ما كان عليه ذنوب؟ قلنا قبل قليل إنه إذا لم يكن له ذنوب إيش؟ رفعت درجاته. لكن انتبهوا، هنا قيد ورد في كثير من الأحاديث المتعلق بالطهارة وغيرها، وهو أن الإنسان يتساءل: هل أنا أديت الوضوء تماما؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ نحو وضوءي هذا. ثم انظر إلى الصلاة، كم نصيب حضور قلوبنا منها، كم نخرج منها أيها الإخوة، يخرج بعضنا ولم يكتب له منها إلا نصفها، وبعضنا ربعها، وبعضنا خمسها، وبعضنا عشرها، وربما يخرج بعضنا وليس له من صلاته إلا أداء الجسد فقط، أما القلب فقد تفرق في شعب الدنيا. فهل هذه هي الصلاة التي أرادها الله؟ الجواب لا. فهذا أحد الأجوبة عن ماذا؟ عن السؤال المطروح على ما يقع التكفير إذا كان الإنسان لم يعمل كبائر، وقد كفرت الصلاة التي قبلها ما بينها وبين الصلاة التي قبلها. فهذا أحد الأجوبة، وهو أننا نفترض أن الإنسان أتى بالصلاة وبالوضوء على الوجه الشرعي، وما أعز ذلك، لكنه ليس بصعب ولا مستحيل، والمسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد ومجاهدة، إلى جهاد ومجاهدة. والحديث عن الخشوع في الصلاة وحضور القلب حديث ذو شجون، لكنه ليس مقصودا ها هنا، وسيأتي له باب مستقل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: عن أبي موسى، وهو الحديث السادس عشر، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: البردان الصبح والعصر. وهذا هو التفسير الأشهر في لكلمة البردين، وذكر بعض الشراح أنها العشاء والفجر، ولكن هذا مرجوح. فإن قلت: ما وجه تسميتهما بالبردين؟ والجواب أن صلاة الفجر تقع في إيش؟ أبرد أوقات النهار، أول النهار، وصلاة العصر تقع في إيش؟ أبرد أوقات النهار، آخر النهار، يعني بعد انكسار الزوال بمدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما وجه تخصيص هاتين الصلاتين بهذا الفضل العظيم؟ وأيهما أفضل، العصر أو الفجر؟ الصحيح من أقوال العلماء أن صلاة العصر أفضل الصلوات على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. إذن هذه صلاة العصر، هذه واحدة. وأيضا الصلاة الوسطى أصح الأقوال فيها أن صلاة العصر بهذا الحديث، وإلا ففيها أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. أقول ما وجه تخصيص هاتين الصلاتين؟ ذكر العلماء لذلك وجهان. الوجه الأول من أوجه التخصيص بالفضل أن هاتين الصلاتين تشهدهما الملائكة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، متى؟ صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم، كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فماذا يقول المفرطون في هاتين الصلاتين؟ تشهد لك الملائكة بأنك إيش؟ لم تحضر ولم تشهد هذه الصلاة. والمقصود بالشهود هنا فعلها كما أمر الله بها، فإن كان ممن خوطب بالجماعة فهذا شأنه وحقه، وإن كان ممن لم يخاطب بالجماعة لعذر ما أو لأنه أصلا لم يخاطب بها كالمرأة والطفل ونحو ذلك، فإن حقه أو شهودها في حقه في أن يفعلها كما أمره الله عز وجل. الوجه الثاني من أوجه تفضيل هاتين الصلاتين أنهما في الغالب صلاتان يقع فيهما التقصير بسبب الغفلة، إما بالنوم وذلك في صلاة الفجر، وإما بالنوم أيضا خاصة في أوقاتنا هذه المتأخرة التي ارتبط دوام الناس بهذه الفترة المعروفة، ينتهون قبل العصر غالبا، فتجد بعض الناس من الموظفين يأتي وينام ولا يبالي ويفرط في الصلاة، وربما وهذا معروف عند بعض الناس الله صلى الله عليه وسلم العافية من لا يصليها إلا مع أذان المغرب، وخاصة في وقت الشتاء تجد ينام قبل العصر بشوي ثم يقوم إلا مع اصفرار الشمس أو بعد أذان العشاء. ومنهم، وهذا في وقت سابق ولا زال في بعض الدول الآن، ممن يعتمدون الدوام المفتوح خاصة في بلاد غير الإسلامية، يبدأ الدوام من 8 وينتهي 5 العصر، فيكون هذا الوقت وقت العصر وقت انشغال في الدنيا عند بعض الناس بالتجارة والبيع والشراء، ولكن الذين عظموا الله وعظموا الصلاة لا تشغلهم هذه إيش عن أمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها إيش بالغدو أول النهار والآصال آخر النهار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما لا تلهيهم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من حضرت الآخرة في قلبه لم تلهيه الدنيا أبدا مهما كان. ولذلك قال ابن عباس أو علي رضي الله عنه: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصفقون بالأسواق لكن لا تلهيهم التجارة عن ذكر الله عز وجل. وقد قال بعض السلف: لقد رأيت أناسا يضربون من الحدادين، يعني يضرب الحديد بمطرقته، فإذا سمع يقول هكذا بيده، فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر لم يطرق على الحديد بل يضع إيش المطرقة مستجيبا لنداء الحق: حي على الصلاة حي على الفلاح. هؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم بترك أمور معاشهم مع أنها من أمر المعاش، يأكل لقمة عيش، ومع ذلك يتركها لينطلق إلى بيت الله، لأن الذي دعاه هو الرزاق. أنت مهما اشتغلت فلا يمكن أن تأتيك حبة رز من الرزق أو هللة واحدة أو مليم أو جنيه أو ريال أو دولار إلا بإذن من؟ إلا بإذن الذي دعاك إلى بيته لتصلي، أو دعاك لتصلي أيا كان رجل أو امرأة. فبالله عليك، أتتوقع حينما تجيب داعي الله الذي ناداك لتصلي صلاته أن يضيق عليك في رزقك، أو تتوقع أنك إذا عصيت أمره واشتغلت بالدنيا ولهوت عنها أن هذا يوسع لك أبواب الرزق؟ أبدا أبدا. والرزق الأكبر ليس هو رزق الفلوس والدراهم، هذا رزق، لكن أعظم منه هو رزق القلوب. الرزق رزق الحقيقي رزق القلب، أن يملأ الله قلبك إيمانا وتعلقا بالآخرة، بحيث تكون هذه الدنيا إيش وسيلة للآخرة وليست غاية، وأن تكون الدنيا بيدك لا بقلبك، وأن لا تكون عبدا لها. فإن كنت عبدا فاستمع ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. أنت هل تتوقع في أحد يجلس ويصلي صلوات للدينار والدرهم؟ ولا واحد يجي ويضع الدرهم أمامه هكذا ويصلي له صلوات؟ لا، هذا تشبيه بليغ واضح في تعلق القلب بهذا الدينار والدرهم، تعلقا جعله يرجو من أجله ويخاف من أجله، يبكي من أجله ويفرح من أجله، تعلقا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فتعس هؤلاء، تعس هؤلاء، ما من حبة في الأرض ولا في السماء كتبت لك إلا ستأتيك، لكن بإذن من؟ بإذن الله عز وجل الرزاق. فاحرص يا رعاك الله على أن تتشبه بهؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فانظر حفظك الله كيف مدح الله هؤلاء بتركهم إيش؟ مصالحهم الدنيوية. فما ظنك بالذي يتراخى عن إجابة أمر الله وهو مشغول قدام الشاشات ويناظر إيش؟ شيء مباح حتى ولو كان مباح. فما ظنك بالذي يشاهد مسلسلات أو أمور محرمة أو يستمع إلى أغاني أو غير ذلك؟ هؤلاء أشد ذما بلا شك. ما ظنك بالذي يمضي وقته سواليف؟ وإيش الحجة؟ لسه ما بعد أقام، تونا. وكم قطعت كلمة تونا أو ما بعد أقام من خيرات عظيمة على المتكاسلين. وإذا أردت أن تعرف الفرق العظيم فقف دقيقة واحدة وقارن بين شخص ذهب من يوم أذن وبين شخص جاء مع الإقامة. والذي جاء نقول بيض الله وجهك بارك الله فيك، لكن في أمر الآخرة انظر إلى الذي سبقوك. فقط يا إخوة لو حسبناها واحد وصل للمسجد من يوم أذن، يعني بينه وبين الأذان والإقامة بينه وبين الإقامة قرابة ربع ساعة. هذا صلى ركعتين، لنفترض أنه فقط ركعتين فيها أربع سجدات، وفي كل سجدة يرفع الله بها العبد درجة، ثم فتح المصحف وقرأ فقط 10 أوجه، ولنفترض في كل وجه، نعم في كل وجه من هذا القرآن 300 حرف، اضربها في 10 3000، في 10 30,000 حسنة فقط إلى الإقامة. وهذا المسكين اللي قاعد بالبيت وش يقول؟ تونا ما بعد أقام. مع أنني أحلف بالله، أحلف بالله لو قيل من تقدم مع الأذان فله 300 ريال، مو 30,000 ولا 3,000، له 300 ريال، أقسم بالله لتجدن الصفوف الأولى ممتلئة ومتزاحمة بجانب الإمام. لكن لما خف حضور الآخرة في قلوب كثير من الناس أو تلهوا بما لا ينبغي جاءت هذه الكلمات. أما الذين عاد يتركون صلاة الجماعة وليس لهم عذر فقد حرم هؤلاء أنفسهم خيرا كثيرا. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.